الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه. نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وكان الدرس قد انتهى بنا في هذه المرة إلى سورة الشعراء، حيث أول الصورة، حيث يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الإمام الجلال المحلي رحمه الله يقول: سورة الشعراء مكية. والإمام الساوي يقول: سميت يعني سورة الشعراء بذلك، معنى التي ذكر فيها الشعراء، سميت باسم بعضها على عادته تعالى، كون في القرآن ترد سورة ويكون في السورة جزء أو كلمات ترجع يعني اسم السورة. سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم، طسم ميم، الله أعلم بمراده بذلك، دي حروف ربنا أوضعها في أوائل السور، في أوائل السور لكي تدل على إعجاز القرآن، وانفرد الله سبحانه وتعالى بمعرفتها دون غيره. تلك أي هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، والإضافة بمعنى من، آيات الكتاب معنى آيات من الكتاب، من الكتاب المبين المظهر الحق من الباطل، ده وصف القرآن، شأنه ودعبه أن يظهر الحق عشان الناس يتبعوه بين الباطل، عشان الناس يجتنبوه. ثم الآية رجعت للخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال له: لعلك أي يا محمد باخئ نفسك قاتلها غما من أجل ألا يكون، من أجل ألا يكونوا أي أهل مكة مؤمنين، يعني كون ما كانوا مؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام تأثر بذلك، كيف ما تؤمنوا مع قيام البرهان والأدلة الدالة على قدرة الله عز وجل وصدق البعث، والنبي باخي نفسه بمعنى قاتلة هابشدو لكن بالهم والغم، كيف ما يبقوا مؤمنين؟ قال: ولعل هنا للإشفاق، أي أشفق عليها بتخفيف، أي أشفق عليها بتخفيف هذا الحم. الله يقول: إنت قاتل نفسك قما وحم عشان ما آمنوا، اشفق على نفسك دي، أنه ربنا كان دائرهم يؤمنوا بيؤمنوا، ما دائرهم يؤمنوا ما بيؤمنوا. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت، شايف بمعنى المضارع، حس ظلت بمعنى تظل، أي تدوم أعناقهم لها خادعين. ربنا قال كون الجماد ما آمنوا، ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه ما يؤمنوا زيدا، وإلا ربنا لو دائرهم يؤمنوا دائرين ولا ما دائرين كان نزل لهم آية من السماء يعني يؤمنوا بها قصبا عنهم، زي ناس هسا وإذ نتقنا الجبل قصبا عنهم، دارين تؤمنوا تؤمنوا، كما دارين تؤمنوا ذات تؤمنوا، أيوة والآية بتقول فظلت أعناقهم. المفسر أشار لنا على أنه الفعل الماضي ده بمعنى المضارع، وبعد الآية قالت أعناقهم لها خاضعين. ده من جملة الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة أن ما ينسب إلى الذات ينسب إلى الصفات، ما ينسب إلى الذات ينسب إلى الصفات. زي ما بتقول الله سوى، ممكن تقول قدرة الله سوت كده، هو واحد، لأن قدرته ما منفكة عن ذاته، لأن ربنا قال فزلت أناقهم لها للآيات خاضعين. تخضع شنو؟ العناق للآيات، والخضوع للآيات هو الخضوع لمن؟ لله سبحانه وتعالى الموصوف بالآيات. فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو الخضوع في الأصل شنو؟ هو لأربابها، قال جمعت الصفة منهم جمع قلاء. الآية قال يعني وإن شأن نزل عليهم آية من السماء فزلت أعناقهم لها، ما قالت الآية خادعة، كان قالت خادعة يبقى شنو وصف لغير العاقل، خادعون بالواو والنون للجميع ليش نياخذنا دل العاقل هذا شنو قال؟ عشان أربابة أغلاء، عشان كده العنق ما أقل سيدو أقل، لا من قاصدين بالعنق سيدو عشان كده شنو جميع جميع الأغلاء. وما يأتيهم من ذكر قرآن من الرحمن محدث صفة كاشفة. كاشفة معناها شنو؟ أي لأنه فهم من قوله يأتيهم، لأن التعبير بالفعل يفيد التجدد والحدوث. صفة كاشفة بمعنى صفة واضحة، بمعنى أنه الذكر جاهم من الله سبحانه وتعالى صفة أنه محدث. محدث بمعنى بيجيهم شيئا فشيئا، ده الحدوث، وليس الحدوث بمعنى أنه شنو حادث بمعنى مخلوق. وإلا قال يحتمل الحدوث اللفظ والكتابة والأصوات، دي شنو حادثة، أما القديم قائم بذات الله عز وجل. بعدين مشكلة مسألة خلق القرآن ما خلق القرآن، المعتزلة مع أهل السنة والجماعة مشكلة كبيرة خلاص. لو قريت اليوم كتب المعتزلة تقول كلامهم صحيح، لا نجنو القرآن مخلوق، لكن لما تقرأ كتب أهل السنة والجماعة بيمسح لك الشيء، تقول الكلام ده ما صحيح. ليش نو؟ ها أنه كلام بيجيبوه فيه شبهة. حس هنا الآية بتوريك، لأنه زي ما في آية شنو الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى قال ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وهنا من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا أنهم معرضين. كونوا بس القرآن كلام الله كلام الله، ده أجمعت عليه الفرق كلها. يعني ما في معتزل ولا غير معتزل يقول القرآن ما كلام الله، أجمعوا على أنه كلام الله. ها يلا مختلفين في الجملة بعد الجملة دي، كلمة شنو؟ لا لا غير مخلوق، الموجود هنا في العقيدة كلام الله غير مخلوق. عندهم كلام الله لكن شنو مخلوق، نحن عندنا كلام الله غير مخلوق. الإشكالية في كونهم بيستدلوا بيقولوا ما جاء في نص شرعي واحد آية واحدة تقول غير مخلوق ما في، لكن جاء في نص القرآن محدث محدث، وجاء في نص القرآن جعلناه، جعل بمعنى خلق، محدث بمعنى خلق، وكيف تقولوا أن القرآن كلام الله بعد تجعلوه غير مخلوق؟ نحن بنقول لهم المخلوق شنو؟ اللفظ والصوت والكتابة. ومحدث يعني نزول شيئا فشيئا، جيت لنا يعل فيها الحدوث، لكن مش هو، لأنه صفة للقديم، وصفة القديم الذاتية بترجع للذات ما فيها حدوث. ده المذهب بتاعنا. طيب خد بالك جدا، ثلاثة مذاهب، مذهب أهل السنة والجماعة ومساد الأشاعرة، ومذهب بتاع المعتزلة، ومذهب حشوية الحنابلة. هم حشوية الحنابلة جنوا منهم الصوت ذاته قديم، والحرف قديم والكتاب قديم والجلد الكتب فوق القرآن ذاته قديم. يلا إذن شنو الزول اللي بيقول مخلوق كله ده عندنا شنو يا أخوانا ده عنده إفراد، وزول اللي بيجعل حتى هنا ده عنده التفريد، والعقيدة بين الإفراد والتفريد في حادث وفي قديم. لما تقول الحمد لله رب العالمين في دال وفي مدلول وفي قراءة وفي مقروء، الدال الألفاظ دلت على كلام الله عز وجل دي مخلوقة، أما المدلول الكلام الذي دلت عليه دي هو قديم ليس بمخلوق، القراءة والقارئ دي مخلوقة، أما القديم هو قائم بذات الله سبحانه وتعالى كده وزيدة. فحشبت الحنابلة ما استطاعوا أن يبينوا أو يعرفوا حقيقة شنو مصابهم، لا من الدنيا قربت تقوم. ولو دارت أشوف هذا المبحث من كتبنا بتاعت العقائد من أحسن من تكلم في هذا الباب الإمام عبد الله أبو الطيب الباقلاني في كتابه شنو اللي سماه التاهناي، اسمه شنو ده الكتاب بتاعه، يلا من أحسن الكتب بتاعت العشائرة، فجاب المباحث دي بالآيات والأدلة العقلية فشفى وكفى. وكذلك من نتكلم فوق الغزالي في جميع كتبه أي مبحث بتاع مسألة الكلام أماتها بحثا كده يا غزيلة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، هناك ما من ربهم مؤدبين، هنا من الرحمن قال صفة كاشفة. كاشفة معناتها شنو؟ يعني صفة واضحة، أي لأنهم في قولهم يأتيهم، لأن التعبير بالفعل يفيد الحدوث والتجدد، ها إلا كانوا عنها موردين، موردين عن تلك الصفة. الله قال فقد كذبوا به فسيأتيهم أنباء أواقب ما كانوا به يستهزئون. الشيء اللي انتو كذبت به عاقبته هتجيكم، قلت ما في القيامة، ما في قيامة والقيامة راح تجيكم، ما في عذاب العذاب هيجيكم، ده هو معناه شنو؟ فسيأتيهم أنباء، مش الخبر، هيجيهم الشيء اللي تضمنه الخبر. أولم يروا ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها أي كثيرا من كل زوج كريم نوء حسن، كل زوج بمعنى كل نوع نوع نوع نوع نوع أنواع أنواع أزواج، بمعنى كل واحدة من النبات اللي بينبت من الأرض ربنا جعل له جوز بيشبه الثاني، أها ربنا جعله شنو كمان كريم، بمعنى إن عنده فوق الحسن، لأنه الكرم ده لو سبه الإنسان نقول ضد البخل، لكن لا من يسبه غير العاقل عشان كده نفسر بفسره بشنو بالحسن. إن بذلك لآية دلالة على كمال قدرته تعالى، وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله، وكان قال السيبويه زايدة يعني وما أكثرهم مؤمنين، جاية في السورة كلها دي المكررة دي، السيبويه عنده زايدة لكن عند غير السيبويه ليست زايدة، وإن ربك لهو العزيز ذو العزة ينتقم من الكافرين، دي هي العزة لأنه العزيز الذي لا يطاق ولا يغلب، الرحيم يرحم المؤمنين. واذكر يا محمد لقومك إذ نادى ربك موسى ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن ائت القوم الظالمين رسولا، قوم فرعون معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم، ألا الحمزة للاستفهام الإنكاري، يتقون الله بتعتي فيوحدونه. طيب الشيخ المفسر قال عندما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام الليلة رأى نارا والشجرة، رأى نارا والشجرة بيقصد به شنو؟ يلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام رأى النار موقدة في الشجرة الخضراء، وليس هذا مبدأ ما وقع في المنادى، وإنما هو ما فصل في سورة الطه من قوله تعالى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إلى قوله لنريك من آياتنا الكبرى. سيدنا موسى ما قلنا عمره 30 سنة وخرج ومشى أخذ كم سنة؟ يلا تمت 40 سنة. جاء وصل قصاد جبل الطور عمره بقى 40 سنة وهو سايق أولاده بالليل وقد أدل الطريق. يلا شاف ليه شنو الدنيا كان برد شديد وما عندهم شنو نار، فمشى شاف ليه نار، لما شاف النار مشى قال لعله نلقى لنا زول يورينا الطريق، لعله نلقى لنا زول يورينا الطريق. لما مشى شاف ليه نار في شجرة. ده كلام المعتزلة لمن يقولوا أنه كلام الله القرآن بمعنى حادث، يقول الله خلق كلامه وجعله في شجرة، يعني قائم بالشجرة ما قائم بذات الله. استدل بالقرآن. بقى عليك يا شيخ، لو كان الكلام مخلوق يصح، طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما جعل مخلوق في مخلوق، لكن لمن كان الكلام ما مخلوق ده جعله في الشجرة شنو ليه المخلوق ده شنو، زي المذهب بتاع ابن تيمية معنى القديم يقوم بمن بالحادث، هو جوز ابن تيمية أن القديم شنو يقوم بالحادث. أن الله من قال له إنت لما تقول الكلام ده اللفظ والصوت الحادث ده صفة الله سبحانه وتعالى، ده في منها جاء في موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول، منقوله لصريح معقوله. قال ما له ممكن القديم يقوم بالحادث، شايف دي عدينا ده المذهب بتاع المعتزلة، الحادث ممكن يقوم بالقديم يعني معناه الصوت الحادث ده ولا الكتاب الحادثة دي تقوم بمعنى يتصف بها القديم، التزم قال أي ممكن يبقى. ده نفس المذهب بتاع المعتزلة، هم جوزوا شنو كون الحادث يقوم بالقديم. وليه ما يقوم الحادث بالقديم؟ المعنى شنو؟ الحادث لما يقوم بالقديم يا شيخ، الحادث لما يقوم بالقديم بينقلب التوحيد. الحادث العجز حادث والعجز صفة. العجز لمن يقوم بالقديم يعني الله سبحانه وتعالى بعد أنه قادر بيبقى عاجز. عرفت الكلام ده ولا ما عرفت؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر، لمن الصفة الحادثة بتقوم به وكان قامت به بيبقى شنو؟ بيبقى عاجز. ربنا سبحانه وتعالى شنو واحد، لمن تقوم به صفة حادثة ضد الوحدانية بيبقى متعدد. الله سبحانه وتعالى شنو يا أخوانا؟ مريد. لمن الحادث يقوم به ضد الإرادة بيعمل يتصل بصفة ضد الإرادة اللي هي الإكراه، عشان كده الحادث ما بيقوم بالقديم. فهمنا؟ عشان كده شنو الكلام بتاع المعتزلة غادي وكلام بتاع ابن تيمية برضو ماله كله غادي غادي، أن الحادث ما يقوم بالقديم. وإذ ربنا سبحانه وتعالى قال شنو، قال موسى ربي إني أخاف أن يكذبون. ربنا بعد ما قال له أمشي لهم، ويضيق صدري من تكذيبهم لي ولا ينطلق لساني بعد الرسالة للأغدة التي فيه. ما قبل قلنا شنو وضع الجمر على لسانه، فأرسل إلى أخي هارون معي يبقى معي، ولهم علي ذنب بقتل الغبطي منهم فأخاف أن يقتلون أي يقتلوني به. قال تعالى كلا لا يقتلونك، خلاص حس الله قال لك ما بيقتلوك تاني في شنو، ما في حاجة، بس مش نار ولا سلع ولا هناك دخلوك جوا الطحانة ما في حاجة بتصيبك. الله قال لهم الاثنين فاذهبا، أي أنت وأخوك، فيه تغليب الحاضر على القائب. سيدنا هارون كان ما فيه، لكن ربنا قال فاذهبا أنتوا الاثنين على القائد بآياتنا إنا معكم مستمعون. ما تقولون وما يقال لكم أجري يا مجرى الجماعة. شوف ربنا قال لهم فاسحبا بالتثنية، معكم بالجميع. الشيخ المفسر بيقول أجري الاثنين، الله نزلوا منزلة الجماعة دجنوا للتعظيم والتفخيم بس، وقد زي رفعت الأقلام وجفت الصحف والقلم واحد، وزي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فحذريهم قال فحذروهم، أولئك الذين سمى الله بدل فحذريهم قال فحذروهم كده الجمع يجي ويراد منه التعظيم. فأتيا فرعون فقولا إنا أي كل منا رسول رب العالمين إليك، أنا رسول وأخوي ده برضو رسول، جيت لشنو؟ أن أي بأن أرسل معنا إلى الشام بني إسرائيل، تكررت لنا كثير. فأتياه فقولا، فأتياه فقال له ما ذكر جو ووره. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا في منازلنا وليدا صغيرا غريبا من الولادة بعد فطامه، ولبست فينا من عمرك سنين 30 سنة، يلبس بملابس فرعون ويركب من مراكبه، وكان يسمى ابنه. أسمع لما جاء وقال أنا رسول الله رسلني، قال لي إنت مش هو الولد بنا هنا في البيت ده؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، عمرك طول مدة كبيرة هنا حتى معنا 30 سنة، فترة 30 سنة. قال يلبس لباس فرعون ويركب المركب بتاعه، وقال له موسى فرعون، يقول فرعون فرعون، وإنت يا اللي بقيت على رسلك، إنت الرب راكنا في البيت يا وزات على رسلك. سيدنا موسى قال له شنو؟ قال له وقال له وفعلت فعلتك التي فعلت، لأن جيل ما قلنا قتل الجبتي، وده الشيء اللي خلاه شنو يا أخوانا طلع، فعلتك التي فعلت هي قتله الغبتي، وأنت من الكافرين الجاهدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. قال إنت كفرت النعمة، فرعون يقول لسيدنا موسى بني إسرائيل كلهم جعلتهم خدم، إنت من بني إسرائيل ما خدمناك، وبني إسرائيل هم خدم، وإنت مسكننك في بيت العمير ذاته تأكل أكله وتلبس لباسه، وفي النهاية جد كتلت الجبتي، والجبتي مجنون خلاص، والفرعون ودعمه. قال موسى نعم فعلتها، أي حينئذ، وأنا من الضالين عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة. أنا قتلت الجبتي، لكن قتلت في الوقت ده شنو؟ ما بعرف الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أداني له الآن من العلم والرسالة. وقبيل إت كنت دار تقتلني، ففررت منكم إت وشنو الضباهين، لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة علم وجعلني من المرسلين. وأما كلامك يا فرعون بأنه استعبدت الناس، ما استعبدتني، هو أصلا ما عندك صلاحية ولا عندك حق في كونك تستعبدهم هم، خليك من كونك تقول خليتني، ما عندك أي منة علي، وتلك نعمة تمنها علي، أصلها شنو؟ تمن بها علي، وتلك نعمة تمنها علي، ما أنا تمن بها علي، أن عبدت بني إسرائيل، بيان لتلك، أي اتخذتهم عبيدا ولم تستعبدني، لا نعمة لك بذلك، لظلمك باستعبادهم. ها، وقدر بعدهم أول الكلام حمزة استفهام للإنكار. أيوة، من البداية نقول شنو؟ قال تلك نعمة تمنها علي أم عبدت بني إسرائيل؟ إنت شنو؟ ما أصلا ما عندك الحق في كونك تستعبدهم، عشان كده ما عندك أي نعمة عليه. فرعون لقى الجواب كافي شافي، مسحوا كلامه اللي قاله كله. كلامك تعالى شنو؟ قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال انت رسول رب العالمين؟ اي قال وما رب العالمين؟ الله شنو قال؟ هو بيعرف الله بس، لكن مكار، قال الله شنو؟ وما قال ومن رب العالمين، بيعرف من معناه شنو، بيعرف ويعرف ما معناه شنو. الشيء كان داير تبهم وتجعله مجهول، هسه ما شال له موبايل في يده، انت كم مدار الموضوع تقول لي ده شنو ده يا اخي؟ انت بتسأل عشان ما بتعرف الموبايل، بتسأل منكر لهذا الكلام. وقال ليه قاشر؟ عشان كده وقال رب العالمين شنو قال؟ وما رب العالمين الذي قلت انك رسوله، اي اي شيء هو. ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته، أجابه موسى عليه الصلاة والسلام ببعضها. ما في ذلك يقدر يعرف الله رأسا، ما هي تعرف الله بجنه صفاته بس، لأنه جنو الشيء اللي بتعرفه جنو يا أخوانا، يا شيء تنشفته، يا شيء تنجنو دكته، يا شيء تلمسته، يا شيء تنشممته، يا شيتا أكلت يا كده، هذه الأشياء اللي بتعرف حقيقتها. طيب الله حصل منه ياتوب النيل، عشان كده ما هتعرف الله، تعرف صفات الله بس، يورب بصفاته. الله شافه بيشنو بالعقل ما بالعين، الكلام بتاع الدارج ده كلام قوي شديد. بيقولوا الله شافه بالعين ولا بالعقل، ديه ذاته الله شافه بيشنو بالعقل. يلا، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أو أي خالق ذلك، إن كنتم موقنين بأنه تعالى خالقه، أنه تعالى خالقه، فآمنوا به وحده. الآية دي أجاب الإمام الشيخ السيد محمد بن محمد بن محمد السنوسي، صاحب شنو يا أخوانا عقيدة أهل السنة والجماعة الكبرى، في شرح العقيدة الكبرى، قال أخص صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أهل العلم مختلفين فوق السادة العشائرة، الصفات دي كلها صفات الله، دارين شنو نعرف أخص صفة من صفات الله ياتا. وهذين قالوا الوحدانية، وهذين قالوا القدرة. قال الوحدة القدرة بقد من أخص صفات الله سبحانه وتعالى، الناس اللي قالوا الكلام ده قالوا استدلوا بجواب بتاع سيدنا موسى، لأن فرعون بيسأل وما رب العالمين، قال شاف أخص صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، قال رب السماوات. كلمة رب ما معناها خالق، والخلق شنو قلنا ها بينبني على صفة ماذا؟ القدرة. قالوا أخص صفة صفات الله هي القدرة. والقرآن دائما في القرآن شنو ربنا يقول له شنو خلق السماوات والأرض، دلائل القدرة. الآيات اللي بتلفت الناس إلى دلائل القدرة كثيرة، لا من تعرف دلائل قدرته بعدك حتى تتعرف على أنه الإند القدرة دي شنو واحد جل وعلا، أي واحدين على أنها الوحدانية، واحدين على أنها شنو صفة القدرة. يلا وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه ألا تستمعون، جوابه الذي لم يطابق السؤال. فرعون شليقة شديد، قال لي أسمع أنا بسأله أنهاجه بيجاوبني لحاجة تانية، أنا الشر بسألك تجاوبه ذاته. أنا قلت لك رب العالمين شنو، تقول لي خلق السماوات والأرض، هو ذاته أنا دار ما أعرفه شنو، ما تقول لي خلق، هم عارف الشغل هذا دي. بس قال أسمع سؤاله ده ستطابق جوابي. قال موسى قال لي شنو، قال موسى ربكم ورب أبائكم الأولين، وهذا وإن كان داخلا فيما قبله، قال يقيز فرعون، ولذلك قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. شوف لما قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ده جواب خفيف عشان فرعون ما يتكبر، لأنه قال رب السماوات والأرض ما قال ربك. بعدين قال شنو، إنت ما عرفت رب العالمين، قلت يعني جوابي ما تابق السؤال، ها ربكم إنتو ورب أبهاتكم ذاته. الجواب الحرب ما بيدلي أول مرة، هاي ما كده في البداية ما شنو قال، قالوا ما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا فرعون ما من بجولة ما بينهما، الشغل أنا ما حر كان عليه وعلى الناس التانيين برضو، لكن لما شاف قال الله تاني شنو جوابك ده ما جاوب ما طابق، قال لك كويس ها ربكم إتو ما فيهم فرعون ورب عبادكم ذاته. فرعون الشدة أكله هو رب، وتاني قالوا له هو رب، ورب لأبوه كمان، قال رسولكم ده مجنون يا أخي، بس إن رسولكم الذي رسل إليكم لمجنون. قال موسى ما عرفته، نوريك له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أنه كذلك فآمنوا به وحده. قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شايف الآية بدأت بشنو بالربوبية وختمت بماذا؟ لأن الألوهية والربوبية شيئا شنو واحد. ما فرعون قال وما رب العالمين، بعد يقول لئن اتخذت مش ربا واحد، إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كان سجنه شديد، يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده، لا يبصر ولا يسمع فيه أحدا، تهت نفق. قال له موسى طيب بتدخلني في السجن ولو عندي هجة، أو لو أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين برهان بين على رسالتي. ده الأسلوب طبعا، مش مما يجي من البداية يا خوف فرعون، يجي الحوار الشغلات تكون مرتبة. جلع فرعون إنت منه، أنا موسى، موسى شنو رسول، رسول لي منو؟ رسول لي الله. الله شنو؟ الله خلق السماوات والأرض. ها اتحاور وما وصل لحاجة. قال بدخلك في السجن كان انت عملت إله غيري. قال ها ولو عندي حجة، قال جيب الحجة حسي داري وريو المعجزات هنا. أو لو جئتك بشيء مبين قال فات به، قال فرعون له فات به إن كنت من الصادقين فيه. ما متوقع أنه في آيات. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حقيقة حية عظيمة في نفس الوقت. قال له عندك واحدة تانية، ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، ذات الشعاع للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمة. قلنا الأدمة شنو؟ الحمار. قال فرعون للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه، شايف في الأعراف مباري برضو ما مر لنا، قالوا أرجه وأخاه، أخي ها أخر أمرهما، يعني رج أمره هو وأخوه ديل لحد ما نجهز ناسنا اللي بيجوا شنو يوم المناظر إلى زروم. وبعث في المدائن حاشرين جامعين، رسلوا الناس يمشوا في المدائن، كل مدينة عنده كذا ألف مدينة، كل مدينة يمشي فتشوا فوق شنو، أي زول فاق أخوه في أمر السهر خليه يجيبوه. مش الجماعة حشدوا حشدوا حشدوا حشدوا ومش جابوا الجماعة بتاعتهم عشان شنو؟ عشان يجوا ناظر سيدنا موسى في يوم الزينة اللي هو يوم العيد. يأتوك بكل سحار عليم يفضل موسى في علم السهر، فجمع السهرة لميقات يوم معلوم هو وهو وقت الضحى من يوم الزينة. وقت الضحى يوم العيد ده ما وقت الفراغ ذاته، الناس يوم العيد ما داري يتفرجوا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ خلاص الناس كلهم جوا، لعلنا نتبع السهرة إن كانوا هم الغالبين. الاستفحام للحث على الاجتماع والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى. إنتوا كلكم جاهزين عشان السهرة ذلك غلب موسى ذلك شنو؟ نمشي على ديننا ده وما نلتفت لكلام موسى. قالوا جاهزين، خلاص أي المعركة تبدأ أي. فلما جاء السهرة قالوا لفرعون أئنا بتحقيق الحمدتين وتسهيل الثانية شايف وإدخال ألف بينهما على الوجهين، أئنا شايف لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، كان غلبنا يدونا. قال نعم وإنكم إذن ها أي حينئذ لمن المقربين، تبقوا وزرة. قال لهم موسى بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال لهم ألقوا ما أنتم ملقون، فالأمر فيه للإذن بس بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق، وليس الأمر بشنو بالسهر. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، فرعون عنده عزة لا من يهلف بها، إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف بحسب إيد التعين من الأصل، أي تبتلئ ما يأفكون، يغلبونه بتمويههم فيخيلون شايف حبالهم وعصيهم أنها حياة تصع. الشغل الآن إنه التمويه ده كله شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى جعله يتشال كله. أيوة الحصل شنو تاني؟ الأسى التقمت السهر بتاعه كلهم، فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. شوف يا شيخ لما يكون في شبهة يلا بتجيب ما يزيل الشبهة، قالوا آمنا برب العالمين زي كان واحد سأل قال له ما رب العالمين؟ قال شنو؟ رب موسى وهارون. دي أهدى زين الإله ربت الحتة دي. أيوة رب موسى وهارون هو شنو؟ هو رب العالمين، ما يكون عند التقاسد برب العالمين شيء آخر غير رب موسى وهارون. لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى من السهر. قال فرعون ها أأمنتم أآمنتم شايف ها بتحقيق الحمزتين وبدال الثانية تألفا، شايف دي تحقيق الحمزتين ما جابوا لنا حسشنو. آمنتم له قبل أن آذن لكم، ها له لموسى قبل أن آذن أنا لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم، لكبيركم الذي علمكم السحر فعلمكم شيئا منه وغلبكم بآخر، فلسوف تعلمون ما ينالكم مني لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى، أو يد كل واحد منكم اليمنى ورجله اليسرى، ولو صلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير لا في ضرر علينا في ذلك، إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان مغلبون راجعون في الآخرة. إنا نطمع نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أن أي بأن كنا أول المؤمنين في زماننا. زي سورة الأعراف تماما، التماش في الأعراف تخش في شنو؟ في الشعراء. الشغرارة تشكل عليك تتعب شديد، إلا تعمل له هنا ولو هنا. وأوحينا إلى موسى بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزيدوا إلا عتوا. الله قال ما دام ما خلاص أتوا تجبروا، أن أسر بعبادي بني إسرائيل، وفي قراءة بكسر النون أن أسر، ووصل حمزة شنو أسر، أسر لما حمزة قتل، ووصل كما نجعلها شنو أن أسر ما نجعلنا حمزة وصل. ها قال أسرى من سرى لغة في أسرى، أي سر بهم ليلا إلى البحر، يعني سرى وأسرى كلهم بيد اللغة واحدة، سرى من الثلاثي وأسرى من الرباعي، لكن قال سرى وأسرى كلهم بيجي شنو من لغة واحدة. أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أمشوا وأسروا وبالليل امشوا والجماعة يتبعوكم. سيدنا موسى ربنا عمره بكون يسري، لكن قال له إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم. فأرسل فرعون حين أخبر بسيرهم، قال له بني إسرائيل اللي انت جعلتهم عبيدين بيخدموا كلهم يتحركوا دارين يمرقوا يخلوا البلد دي يمشوين لأن خل العبيد يفروا مننا. أرسل فرعون في المدائن، قيل كان له 1000 مدينة و12,112,000 غرية، حاشرين جامعين الجيش قائلا إن هؤلاء لشرذمة طائفة قليلون. قليل كانوا 600,000 و70,000 ومقدمة جيشه مقدمة بس 700,000، فقللهم بالنظر إلى كثرة شنو جيشه، عشان كده قال لي شرذمة، شرذمة معناها قطع جماعة بس من الناس. وإنهم لنا لقائزون عاملون فاعلون ما يغيظنا، والله يدير العبيد اللي كان فلتوا مننا الشيء يغيظنا شديد ما نخليهم. وإنا لجميع حذرون متيقظون، في قراءة حاذرون مستعدون، قال تعالى فأخرجناهم أي فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه. وحصل شنو يا أخوانا؟ حصل وقومه من جنات، فأخرجناهم الله قال من جنات بساتين كانت على جانبي النيل، النيل بتاعنا ذاته في مصر، وعيون أنحار جارية في الدور في البيوت من النيل وكنوز. هو فرعون ما عمل له جدول الموية جارية جوا بيته. يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، معناه من تحت القصر بتاعي، هو جوا البيت والموية ماشية كده، عمارة بدون موية ما بيبقى، بموية كده تبتشوفها كده بتعمل حاجة سمها. عشان كده قال ربنا قال جنو، الله قال مرقناهم من جنات وعيون وكنوز، أموال ظاهرة من الذهب والفضة، سميت كنوزا لأنه لم يؤتى حق الله تعالى منها، ومقام كريم مجلس حسن، قاعات خلوا قاعات الاجتماع للأمراء والوزراء يحفوا أتباؤهم. كذلك أي إخراجنا كما وصفنا وأورثناها بني إسرائيل، بعد ما غرقت الوطن بني إسرائيل ما بقت ملكا لهم بعد إغراق فرعون وقومه، فاتبعوهم لحقوهم مشرقين وقت شروق الشمس. سيدنا موسى تحرك بالليل وجروا بالليل وماشين بالليل، وذيل اتبعوهم بالليل ما لحقوهم إلا مع الشروق، الشمس دارة تطلع والجماعة لقوهم. ها ترى الفئتان ديلك الجماعة، فلما ترى الجمعان أي رأى كل منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به. قال موسى كلا أي لن يدركونا، إنما يا ربي بنصري، الله معي سيهديني طريق النجاة. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر، شوف اليقين ده كيف، أن أضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق قبل فانبجست، شايف فانشق 12 فرغا درب البهر، والبهر عمل 12 طريق زي ما الحجر في السقية دربه 12 معصورة. خد بالك أنه الدربة دربتين يا شيخ، في دربة بتاعت فرق البهر، وفي دربة بتاع شنو الاستسقاء، بتاعت الاستسقاء حجر، حجر قدر شنو قدر رأس بني آدم بس من رخام، هو الذي فر بصوبه كما في حديث البخاري. ضربوا بالعصاية كده اتفجرت منه كم؟ اتفجرت منه 12 معصورة، كل خشم بيت بمعصورة. وفي البحر كمان ضرب البحر ضربة واحدة عمل 12 طريق، ده البحر 1 2 3 4 ل 12 طريق، كل جماعة تجي تفوت شنو بطريقة. أيوة ضرب البحر 12 فرقا، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل قطعة من ما زي الجبل، الطود هو الجبل العظيم، الجبل الضخم، ها بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكبين ولا لبده. العلاء بن الحضرمي مشى إلى أرض الشام وبينه وبين العدو شنو البهر، قال بسم الله يا علي يا حكيم يلا، دقش البحر هو جماعته من فوق البحر مشوا، فوق البحر مشوا. كتب أهل السنة والجماعة نقلت الروايات وصححتها، ابن تيمية نقلها في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مقرا بها بأنها كرامة لأولياء، أن الولي مش فوق البحر، فوق البحر ها فوق البحر مشوا، ونفس السرج بتاع مكة زي ما حصل لسيدنا موسى. عايش الكلام العجيب ده، بس تربط العلاقة بينك وبين منه، بين الله، خلاص ما في حاجة تانية. ليتك ترضى والأداب والأنام في نور قدابه. شوف يلا طوالي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جدقش البحر وأزلفنا قربنا ثم هناك الآخرين. ناس سيدنا موسى الوطبع هناك صحراء زون مسافة شافوهم دي ما بعيدة، دي لا من ضرب البحر وخشوا ودي لك الله قال أزلفناهم قربناهم، قال ما الزلفة ما القربة، أزلفنا ثم هناك الآخرين فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم. لا من جد دوالي جولقوا شنو مما جولقوا ده البحر، والموية آملة شنو يا أخوانا جبل وما بتتكشى، واضرب لهم طريقا في البحر مالو، لا من الطريق يابس، البحر انشق حسي ولا من الطريق يابس، لكن الجبل عامل شنو يا اخوانا، المويه عامله جبل، ما في زول طبعا قبل كده شاف مويه عامله جبل، مويه نعم تحت لكن مويه فوق وين شفتوه، مويه موجزات، اي قطعه من اطناهر قطعه زي الجبل الكبير، ها جبل تاجوج في كذا شفته، يلا زي جبل تاجوج ولا جبل طارق ولا جبل بيله كده، بس دي قطعه واحده 2 3 4 12 قطعة، وترك في النص يابس، لا من الحسان جعين كده وي يري، قال لي شغل ده هنا في شرق. سيدنا موسى بعد ما فات داير يكفل البحر، الله قال وترك البحر اجنو خليه ساكنا انهم جن مغرقون، شرق حيبدو بعد شوية كده يقول خليه وخلاه. يلا لا من جاء الحظة شنو جي، سيدنا جبريل راكب فرس أنثى، وفرعون راكب له فرس ذكر، والذكر لما يشوف الأنثى شنو جاء زي كأنه هو فارس من فرسان، منه فرسان فرعون، وجاء متلبي حضرة الملك واقف ولا شنو، يلا نحن توكلنا يلا طوالي دقش، لما الذكر الانتهى دي مشت الذكر سوى شنو فرعون داير ولا ما داير الفرس بتاعه هذا حسب حبار برادو بيوديك محل ما انت ما حسب حبار ما بيوديك محل شنو يدخلك تحت الشجرة يخليك في النهاية شنو انت الا تتعلق وغير ذلك. بما فات جبريل الفرس بتاعه شنو تبع بتاع فرعون تبع بتاع جبريل ده دقش فرعون يتحرك والناس يجيبوا شنو يقول نجيبوا يلا وراكم بس خشوا وشوا في النص ربنا طبق عليهم البار بس حاجة عجيبة خلاص. شوف الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين بإخراجهم من البحر على هيئته المذكورة، ثم أغرقنا الآخرين فرعون وقومه بإدباق البحر عليهم لما تم دخولهم في البحر، لما خشوا كلهم وخروج بني إسرائيل منهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى برمج عليهم زيدا، دي لما يمرقوا ذلك يكون شنو تم دخوله في البحر. بس كده المزيدة خلاص تم خروج منه. إن في ذلك أي إغراق فرعون وقومه لآية عبرة لمن بعدهم، وما كان أكثرهم مؤمنين بالله. لم يؤمنوا منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون، ده صاحب سورة المؤمن. سورة المؤمن قلنا هذه سورة هي سورة غافر. جميل. آل فرعون ومريم بنت ناموس التي دخلت ها التي دلت على عزام يوسف عليه السلام، دي هم اللي آمنوا بس. هاو منو تاني؟ وقوله مريم بنت ناموس أي كانت عجوز تعيش من الأمر نحو 700 سنة، التي دلت على عزام يوسف دشنو أنه سبب ذلك أن الله أمر موسى بأخذ يوسف معه إلى الشام حين خروجه من مصر، فسأل عن قبره فلم يعرف إذ ذاك، فدلته عليه هذه العجوز بعد أن دمن لها موسى على الله الجنة. وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل، فحفر عليه موسى وأخرج وذهب به إلى الشام. يلا فهمنا الحتة دي يا شيخ. ما قلنا سيدنا يوسف ما كانوا شنو أخوانا شريك مصر ولا غريب مصر؟ الجغرافيا بتفوت بتنسوها شديد. هيا أخوانا سيدنا يوسف يا أخوانا ما كانوا في الشام يا شيخ. الشام دي ما شريك مصر، من مصر دعم الشريك بس طوالي بتطلع منها بتقابلك شدي يا أخوانا سوريا ولبنان وأردن وكده الدول دي كانوا ما في شريك رأسا. حس تجيب الخارطة تجيب الأطلس خطه حس تشوف التفصيل. وين لو قال لنا يلا من هناك حصل ما حصل سيدنا يوسف شنو قلنا جابوه من الشرق جابوه وين؟ غريب. مكث مدة لحد ما ربنا جاء لشنو بقى ملك قالوا اتوني باهلكم شنو؟ اهله كانوا وين؟ في الشرق ولا في الغريب؟ في الشرق جو هنا في الغريب. بعد ما خلاص سكنوا واستوطنوا مصر لام فرعون استعبدوا من الفترة دي كلها ما من زمن سيدنا يوسف لحد زمن سيدنا منو؟ سيدنا موسى لما جاء قال شنو؟ ان ارسل معي بني اسرائيل. أن أرسل معنا بني إسرائيل. يلا بعد ما ربنا أهلك بني إسرائيل فرعون وجماعته مع بني إسرائيل ماشين وين؟ شرك راجين لبلد أبهاتهم. عرفنا الحتة دي؟ ما راجين شرك لبلد أبهاتهم. طيب لا من جدار يمش يخلي مصر. النيل ما هنا يهو في وسط مصر. دار يخلي البلد. ها الله أمر شنو أنه يشيل يوسف معه. هم جابهم ذاتهم شنو يا شيخ؟ ما يوسف. قال لك كما ركتوا أمرك بيوسف. ها جدار يمرق بيوسف. هل بيعرف محله منه؟ فتش كده ما في. واحد عجوز عمره 700 سنة. قالت أنا بعرف. لكن تضمن لي كلمة الله. يدخلوني الجنة نوريك المحل. وبقوني شابك كده تك تك تك وكده. قال لي ما عندك مشكلة. سأل لها الله سبحانه وتعالى دمن لها الجنة وبقوها عجوز. ديلي هم قال لك مؤمنين اللي كان شنو آمنوا من الجانب ذاك. آسية امرأة فرعون ديشني يا أخوانا دي ثالثة ولا رابعة من النساء العالمين اللي ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأنهم. وامرأة فرعون هي امرأة فرعون. حزقيل مؤمن شايف تقتلون رجلا يقول ربي الله ليهود زيدا أيوة مؤمن على فرعون. في مريم بنت ناموس يا هدي ذاتها خالتكم دي أدلت على من يا شيخ أدلت على أضام بتاع سيدنا يوسف دليهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم هو اللي جاء الكلام ده فانتقم من الكافرين بإغراقهم. الرحيم بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق. هم لا من قال لك إذا ما بيكسوا الجثة بتاعته بس كان قال إذا ما لا بيكسوا جثتهم. أيوة كده زيدة. والشيخ الصاوي بيذكر لنا القصة بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كده هنا اتهد ناس يتعلوا بعدين. واتلوا عليهم أي كفار مكة نبأ خبر إبراهيم ده قريته شو أقرأه ونقرأ ما أقرأه عليه. قالوا نعبد أصناما ونظل لها عابدين. الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين واتل عليهم نبأ إبراهيم خبر إبراهيم ويبدل منه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما شوف المشركين صرروا بأنه شنو بيعبد الصنم، شايف صرروا بالفعل، قال لياته عليه فنظل، ما قال عبدناهم، قال نعبد بالفعل، قال عشان داير يعتف عليه كلمة فنظل عبادة ويعتكف عليه، أن ظل وعكف ما معناهم واحد، فنظل لها للأصنام يا شيخ عاكف أي نقيم نهارا على عبادتها، زادوه في الجواب افتخارا. شوف الكلام ده، يعني لما قالوا نعبد أصناما أداري وريهم شنو يظل طول الوقت، بس قال نهارنا كله قال نعبدها. قال هل يسمعونكم إذ حين تدعون كان دعيتم، أو ينفعونكم إن عبدتموهم، أو يضرونكم إن لم تعبدوهم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي مثل فعلنا، بس أبهدنا بيسوي إحنا نسوي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا أعبدهم. شوفوا الشيء اللي أنتم تعبدوا أنتم أبهاتكم دي، أنا الشغل ده عدوي أنا، ما بعبده كله إلا لكن شنو أنا عابد شنو رب العالمين. شوف سيدنا إبراهيم يدعو إلى الربوبية، فإني أعبده عشان يوريك الرب شنو يا أخو الشيخ. الرب معناه الخالق بمعانيه في القرآن، يلا الذي خلقني وهو يهديني، يهديني إلى جنو إلى الدين، والذي هو يطعمني ويسقين، بالدين الطعام والدين السقيا، وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني. الخير ينسب إلى الله، ها، والشر ينسب إلى النفس وإلى الشيطان تعدبا مع الله، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، يميتني ويحييني متى ما هو داير، والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أي الجزاء. رب هب لي حكما علما وألحقني بالصالحين، الصالحين يأتون النبيين، واجعل لي لسان صدق ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. الله استجاب دعوته، ناس أي دين يقول شنو نحن مع إبراهيم، مع إبراهيم، إبراهيم الله أدى والقبول، بس كده يا زيدا ده هو معناه، واجعل لي لسان صدق، اللسان بمعنى الثناء الحسن من أهل الأديان، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي ممن يعطاها إن شاء الله تجعلني أنا ممن يرث الجنة، واغفر لأبي إنه كان من الضالين بأن تتوب عليه فتغفر له، وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما في سورة براءة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه، لقلنا على القول بأنه أبوه، وعلى القول بأنه أبوه بمعنى عمه كذلك. ولا تغزني ولا تفضهني يوم يبعثون أي الناس، قال تعالى فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا، ما بينفع أحدا إلا لكن من أتى الله بقلب سليم، سليم من شنو؟ من الشرك والنفاق، وهو قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك. الجنة ما أنا ما بتخشها بشنو إلا بتزكية النفس، تطهيرها من الإشراك بالله، تطهيرها من النفاق، من الرياء، من الحسد والبغض والغل والقش والخداع والكبر وإلى آخر ما هنالك من أمراض القلوب، ما بتخش الجنة إلا بعد ما تتطهر من دي. وأزلفت الجنة اليوم ذاك، يوم القيامة الجنة يقربوها، يعني قربت الجنة للمتقين فيرونها، وبرزت الجحيم أزهرت للغاوين الكافرين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله أي غيره من الأصنام، هل ينصرونكم بدفع العذاب عنكم، أو ينتصرون بدفع عن أنفسهم، فكبكبوا ألقوا فيها، كبكبوهم كبكبة، الكبكبة معناها كبوهم كبة بعد كبة، كب كب جيبوهم يكبوهم بس، فيها هم والغاوون وجنود إبليس أتباعه من أعطاه من الجن والإنس أجمعون. قالوا أي القاوون وهم فيها يختصمون مع معبودهم تالله، إن مخففة من الثقيلة واسمها معظوف إنه كنا لفي دلال مبين، بعد ما كبون في النار، في النار يقول الكلام ده دلالنا، قالوا بين إذ حين نسويكم برب العالمين في العبادة. شايف المشرك ساوى بين الله وبين السنم ولا ما ساوى؟ عرفت الفرق بين المتوصل وبين الموحد؟ يلا ساوى بين الله وبين النار في العبادة. قالوا وما أضلنا عن الهدى إلا المجرمون أي الشياطين، أو ها أو أولون شايف أو أولون الذين اقتدينا بهم، يا الشياطين يا الناس الأولين مننا اللي نحن جينا به وراهم اقتدينا بهم، فما لنا من شافعين كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. المؤمنين ما عندهم شنو يغنى، الملائكة بتشفع عليهم، نبيين يشفع عليهم، والمؤمنين بيشفع عليهم، الناس اللجنة الشعبية وكده وغير ذلك بيجي شنو عندهم شفاعة هناك بعدين، لكن ذلك شنو عندهم. ولا صديق حميم أي يهمه أمرنا، صديق ساكت حميم يحامليك اللي بيهتم بأمرك ما فيه. قالوا نادمين فلو أن لنا كرة رجع إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، كان نبقى مؤمنين إيمان جدد لو هنا للتمني ونكون جوابه. إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم وقومه لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد، ده كلام سبق لنا في الأعراف. نوح براو ألا نزلوا منزلة شنو أخوانا رسل، أيوة، أولى أنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل، وتأنيس قوم باعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه، قوم لفظه مذكر وقوم بمعنى جماعة مؤنس، ممكن يذكر وممكن يؤنس. كذبت هنا بتاع التأنيس قوم نوح بقى مذكر، المرسلين بتكذيبهم له. إذ قال لهم أخوهم نسبا نوح ودعمهم ألا تتقون الله ما تخافوا من الله يا أخي، إني أخاف إني لكم رسول أمين على تبليغ ما أرسلت به، زيادة ما في نقيصة ما في، فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته، وما أسألكم عليه على تبليغه من أجر. أي رسول لو كان بيأخذ الأجر الجماعة يقول قاعد أخذنا قروش وما عندنا قروش عشان كده ما جينا، إتي الله ما كان ترسل ناس إنه ما بيأخذوا قروش ولا دار قروش هنا ما عندنا قروش، عرفت الحته دي؟ يلا ما في رسول جاي يشري دار قروش، أم تسألهم أجرا فهو من مكرم مثقل، ما في ما في واحد بيسأل قروش منهم. وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري أي ثواب إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأتيون، كرره تأكيدا. قالوا أنؤمن نصدق لك لقومك واتبعك، أو في قراءة وأتباؤك جمع تابع مبتدا، الأرذلون السفلة كالحاكة والعساكفة، هنا نؤمن بك وتبعوك الناس ديلا، الناس مستواهم تحت، ناس درجة ثالثة عالم الثالث ده، الحاكة اللي كل واحد منهم بخيط النعلات والخرج، الحياكة معناها الخياطة، الحاكة البيخيطه بخيط الخرج بخيط النعلات، قال زي ديل تبعوك. والسفلة الناس اللي ما عندهم شغل، تعال قش لهنا، تعال ندف لي البصل ده كده يعوز ده، العساكفة ما قلنا أيوة، العساكفة الإسكافي بيشتغل في النيلات، الحاكة اللي بيخيط زي الخرج، والعساكفة بيشتغلوا في النيلات. سيدنا نو قال إنه قالوا ما علمي، أي علمي اللي بما كانوا يعملون، هو علمي بهم شنو أنا، إن ما حسابهم شغلهم اللي بيشتغلوا إلا على ربي فيجازيهم، لو تشعرون تعلمون ذلك ما عبدتموهم، وما أنا بطارد المؤمن تدل دارني أخليهم ولا شنو، إن ما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قالوا لئن لم تنتهي أنوه أما تقول لنا لتكونن من المرجومين بالحجارة، نرجمك بالحجارة دي أو كمان نرجمك بالشتم. قال نوح ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أي احكم ونجني ومن معي من المؤمنين. قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، السيوطي ألف كتاب سماه الفلك المشحون، ذكر فوق أي حاجة، أي حاجة ذاكرة فوق، تقول ذاكر فوق جدو كان داير دكوة جوا فيه، كان داير قرد فيه، كان داير الأراديب والكركلة جوا فيه، أي حاجة جوابه لما تقرأ تقول أي حاجة جوابه، لكن كتاب يدل على أنه زول مطلع اطلاع معادي. ناس قرأوا قد زي مقدم ابن رجب، زي مقدم مقدم ابن رجب برضه زي ده، أيوة تدل على اطلاع واسع كبير. المشحون معناه المملوء من الناس والحيوان، ترى بني آدم وترى الحيوانات. ثم أغرقنا بعد أي بعد إنجائهم الباقين من قومهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نقف هنا إن شاء الله. هذه الأحاديث قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون، ده تفسيرنا في أم درمان من البقرة، وقفنا هناك ما أتمينا التفسير كامل لحد الصورة دي لحد الربع ده ذاته بتاعه. قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرذلون. اللهم علمنا.